إليك خمسة توامين يا أربع توامين. هذا دوران الأمر بين من يصير؟ بين الأقل والأكثر. هذا فرد مثال. مثال ثاني أخر. أشوف أن أجزاء الصلاة واحد منها السورة يولى. إذا واحد منها السورة أجزاء الصلاة قد راح يصير؟ عشرة. إذا ما واحد منها السورة أجزاء الصلاة قد راح يصير؟ تسعة. هذا أمشك بين الأقل والأكثر. لكن خلينا نجي نشوف الفرق بين المثالين. في المثال الأول وهو ما القضية ست توانين، ما أدري خمسة توانين تطلب لي أربع توانين. أنا صيتك إيش قلت؟ أربع توانين. شوف أنا أشوفه ما أريد أن أعمل بالاحتياط. احتياط بالأموال ما يخرج لي أنا. فصيتك إيش قلت؟ أربع توانين. قلت تفضل. هنا أنا أسألك. لو واقعا أنا مطلوب إيش قلت؟ خمسة توانين. فراغ الذمة بقدر أربع ثمانين يصير يوم يصير يصير يعني يوم القيامة أضرب عطاء واحد علينا على ثمان مو على مجموع الثوانين الخمسة. هنا يسمون هذا الأقل والأكثر استقلالي. ليش استقلالي؟ وفي المثال بعدين أجابين ليش. في المثال الثاني تعال، لو صار بنائي ما أجيب السورة، أشوف أن السورة واجبة ولا جبت تسعة أجزاء، لكن واقعا كان الواجب ايش قد؟ عشرة. يصير امتثال بقدر شنو؟ تسع أجزاء يا هالسورة؟ لا، إذا السورة واجبة أنت أصلا الواجب ما جايبه. هذا امتثال ما صنعه ايش ما تسويه؟ يعني يوم القيامة ايش قد تضرب؟ مو فرد عصر على حساب الكذا، على حساب السورة، لا عشرة أطواق مثلا إذا تارك الصلاة. يسعد أشرب على راح يصير. هذا أقل وأكثر يسموه ارتباط ذات استقلالي. ليش؟ سبب التسمية ليش؟ ذات سموه استقلالي ليش؟ لأن امتثال الأقل ما يرتبط بيمه امتثال الأكثر. الأقل وهو الأربع ثوانين امتثال يمكن يحصل من دون أن يحصل امتثال ماذا؟ مجموع الخمسة ثوانين. امتثال الأقل لا نرتبط بامتثال الأكثر. هذا يسمى أقل وأكثر استقلالي. وبعد مثالة تقدر تجيب لي أنت للاستقلالي. إذا استهمت معنا وآية بعد أمثلة أشوف كان أن فاتتني صلوات قضائية أربعة لو جيت عشرة لا تدور خمسة قاف نفس ذات المثال عينين يصير عشرة. ورمنان أقل وأكثر استقلالي ليش؟ لأنه لو جبت أربعة واقعا أنا مطلوب عشرة امتثال بقدر أربعة يصير امتثال. هذا أقل وأكثر استقلال. العلماء شي يقولون في الأقل والأكثر الاستقلال. العلماء شي يقولون العلماء يعني إذا واحد دار أمر بين الأقل والأكثر الاستقلال العلماء شي يقولون بلا إشكال بلا تأمل بلا خلاف بلا كلام شنو يقولون هنا الأقل معلوم التكليف أربع ثواني الأكثر مشكوك التكليف نجري البراءة عنه بلا كلام ولأجل أن هذا واضح أصلاً الأصوليين ما يتكلمون عنه أقل وأكثر استقلالي أصلاً يو إذا يصير اسمه يمر عليه مرة الكرام رأزين يقول تجرب رأنا في أمان الله بعد ما يتوقع من الواضحات بل إذا كان الأقل والأكثر ارتباطي مثل مسألة السورة هنا ناكو كلام بين الأصوليين هل تجري البراءة عم نفرح شو نقول؟ نقول كذا أجزاء معلومة التكليف الجزء العاشر مشكوكة تكليف نجري البراءة عم هل شي نقدر نقول؟ كما الشيخ الأنصاري هل شي يدعي كما الشيخ الأنصاري هل شي يدعي رأيه يوم نقول كما الآخر هل شي يقول يقول لا هل شي نقدر نقول ليش ما نجمل بعد فيه هذا يسمونه أقل وأكثر ارتباط في محل كلام بس أنا خل أقول لك أريد فرد شيء أريد أبين لك أريد أسهل لك المطلب أقول إيش وقت ماشي السنة في جزئية جزء أو شرطية شرط شكيت السورة جزء يوم مو جزء التسبيحات الثلاث شكيت جزء الثلاثة يعني الثاني وثالث جزء يوم لا هل شكت الجزئية بعد أو في الشرطية طمأنينة شرط يوم مو شرط هذا دائما أقل وأكثر ارتباطي لأن من أشرت على نفسه أني نشاط مجار يعني ما أدري مجموع الكلام مطلوب ما عددتم أنينة يعني مطلوب الأقل أو ما عددتم أنينة يعني مطلوب الأكثر فدائما لما أشوف في شرطية في شرطية أو جزئية في جزئية يعني الأمر دائر بين الأقل والأكثر شوف الاستقلالي ارتباطي بعد هنا فلذلك انت تدال عنوان الأقل والأكثر ارتباطية إذا تريد تسهل المطالب على الطلاب خلي لهم يساوي ذاك بين قوسين يساوي يعني شنو؟ الشرط الجزئية هو الشرط ما هذا التحديث هواية كبير أقل وخصوص الطالب الأول من يجي يقول إذا قلنا في مرحلة الأقل والأكثر ارتباطيات بالفراء أو قلنا بالإشتر هذا تحديث كبير يعني إذا أردت الشرط الجزئية والشرطية يجي بعد الثاني فإيش وقت ما تجينا بالجزئية تجي أجر الشرط هذا أقل أكثر ماذا؟ ارتباط عرفنا أنه هذا محل خلاف وقالت ما حدث فالمقدمة اللي بيّنتها هالنقطة أن الشرط الأقل والأكثر إن كان بين الأقل والأكثر ارتباطيين هذا محل كلام وإن كان في الاستقلاليين تجري البراءة بلا إشكال عن الجائز هذه المقدمة إذا فهمناها سهل إن شاء الله الجواب قد جاء والحمد لله رب العالمين الله صلى الله على محمد وآل محمد. قلنا بالآن أكو عندنا مصطلح نريد نبينه شنو هو المصطلح كان مصطلح قلنا أكو عندنا أقل وأكثر استقلالي وأقل وأكثر ارتباطي الفرق بيناتهم شنو أول ما استنى للأقل والأكثر الاستقلالي بيمن دي من مثلنا أنا أشوف ما أدري واحد يطلبني 5 توامين أو يطلبني شقد 6 توامين هذا هنا نسميه أقل وأكثر استقلالي والارتباط قلنا مثال ماذا نشوف أن أجزاء الصلاة 10 مع السورة لو 9 من دون السورة قلنا الأول ليش نسميه استقلالي والثاني نسميه ارتباطي ليش قلنا ذاك نسميه استقلالي لأن في مقام الامتثال ماكو ترابط وهذا الارتباطي سميناه ارتباطي لأن في مقام الامتثال فيه ترابط اليوم فد شيء جديد أيضا أقوله تتم لهذا المثال لهذا المصطلح اقول اذا واحد سألنا قال ليش الاقل والاكثر الاستقلالي في امتثاله قلنا ما اكو ترابط ليش سبب شنو احنا نسلم في امتثاله ما اكو ترابط لكن ليش هذا صار في امتثاله ما اكو ترابط وذاك في امتثاله موجود ترابط النقطة شنو النقطة هاي الزيادة اليوم عيد بينا نقول لأنه هناك في مسألة التوامين توجد تكاليف متعددة يعني كل تومان متعلق بماذا تكليف فكأنما هي إذا 5 توامين كم تكليف أكو 5 تكاليف أعطيها التومان أعطها التومة أعطها إيه هتشي فإذا تكاليف مستقلة فيمكن أنطي ماذا 4 تواني يصير امتثال ال4 تكاليف والتكليف الآخر ماذا يبقى معه وأما في الأقل والأكثر الارتباطيين هناك التكاليف شقد ليست التكاليف ماذا متعددة بل هناك تكليف واحد متعلق بمن بالمجموع بالصلاة مثلا فلذلك ما يمكن أن أمتثل وأجيبا 9 أجزاء من دون الجزء العاشر ما أكو ماذا الامتثال ماذا مترابط ليش بسبب أن التكليف واحد. هذا إذا عرفناه فالخلاصة في الأقل والأكثر الاستقلالي يكون التكليف متعددا. ولازم تعدد التكليف ماذا؟ أن الامتثال لا يكون مترادف. أما في الأقل والأكثر الاستقلالي بما أن تكاليف تكليف واحد والامتثال حينئذ هم لا يمكن أن يكون إلا واحد بالإتيان بالعشر أجزاء. هذا تكمل للتوضيح ماذا الأمس. وأقول في هذا اليوم هم أيضا كتتم أقول أيضا أقول ومن خلال كلامنا هذا كله اتضح أن الشك على ثلاثة أقسام. مرة يكون الشك في أصل التكليف بلا أقل أكثر، ومرة شك في التكليف لكن ويا الأقل والأكثر الاستقلالي، ومرة شك في التكليف ويا الأقل والأكثر الارتباطي. ثلاثة صار، وإن كان هي بعدك أقسام بس أنا الذي يهمني هالمقدار هسه تلتفت له. فالشك على ثلاثة أقسام، مرة شك في التكليف من دون أقل وأكثر. مثال شنو؟ تقدر تجيب لي مثال ولا من دون أقل وأكثر؟ شك في التكليف، عليكم السلام ورحمة الله، من دون أقل وأكثر تقدر تمثل لي إليه ولا؟ مثل هو أشك في أنه الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب، هذا شك في أصل التكليف من دون ماذا؟ وجود أقل أكثر في البين. أقل أكثر أكو وماكو هنا بلا إشكال، تدري البراءة إذا الشبهة وجوبية، إذا الشبهة وجوبية حتى الإخبار شي يقول، إذا كانت تحريمية وفاقدة للنص إخبار يقول بالاحتياط، أما إذا وجوبية حتى الإخبار شي يقول بالبراءة. زين، ومرة شك في التكليف يصير مع الأقل والأكثر استقلالي. مثالك إنه شنو؟ ما أدري أنا مطلوب خمس صلوات، خمس توامين، يا ست صلوات، ستة توامين مثلا. إهناش قلنا أمس قلنا هذا هم في الحقيقة يرجع علما إلى الشك في التكليف حكما. ليش؟ لأن أقول أن الخمسة توامين متيقنة، التومان الزائد يوجد فيه شك في أصل التكليف، فهذا يرجع إذن المن يرجع المن يرجع إلى الأول، لأن هم الشك فيه شك في التكليف. هم قلنا تجري البراءة بلا إشكال، أو مرة يكون الشك ماذا قلنا؟ في التكليف لكن مع الأقل والأكثر ارتباطي، مثل ما أدري أجزاء الصلاة تفعلوا عشرة، شك في التكليف أفيه لا بريخوا أشك، ما أدري أنا مكلف بينا تكليف شنو، ما أدري أشك في أن التكليف عشرة وتسعة، لكن يوجد أقل وأكثر ارتباط. هنا قلنا المسألة خلافية، بعضهم يقول بالاحتيار. هذا خلاصة المقدمة الذي ردنا نبينها قبل أن نجاوب على الرواية الأولى. الآن راح نجاوب عن الرواية الأولى، جواب بسيط ما بي شيء بعد، إذا أردت أنت جواب بسيط. الرواية الأولى شنو هي؟ إيش كان مضمونها؟ عبد الرحمن بن الحجاج يسأل يقول رجلان محرمان أصابا صيد، على كل واحد جزاء مستقل، لولا اثنين جمع لهم جزاء واحد. سألني شخص ولم أعرف الإمام إشكاء، إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم بالاحتياط. بمثل هذا يعني بمثل واقعة، مو مثل سؤال واحد سألك وما تدري، هذا على الاحتمال الأول. هسه تخلني نمشي بعدين نجي إن شاء الله على الاحتمال الثاني. الآن خلينا نمشي على الاحتمال. إذا ابتليتم بمثل هذه واقعة واقعة الصيف عليكم بالاحتياط. فأنا أجي أسألك، افترض إحنا أحرمنا رحنا للحاج، اثنين من عندنا رحنا، واقعان افترض هيجي اصطدنا صيد وقعدنا بيناتنا الشوك، واحد يسأل الآخر يقول على كل واحد من عندنا جزاء لو أنه ماذا تلينا بمثل هذا بعد، لو أنه لا فرد جزاء واحد. القاعدة هنا اشتقتضي القاعدة، القاعدة أنا قاعد أقول يلا خلنا نجي نلاحظ هنا، هنا الشك في من؟ الشك في التكليف. يلا لاحظ بعد الشك في التكليف يا ولا، شوف شلون إذا شك في التكليف مجرى البراءة. أنا ويا صاحبي نتحاشى نقول له هنا الشك في من؟ في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مجرى للبراءة. ليش الشك هنا في أصل التكليف؟ لأجل أنه كل واحد عليه نسخه، هذا متيقن شك ما عندنا، احنا في من نشك؟ الزائف هو شك في أصل التكليف. وحتى سماحة الإخبار ايش يقول إذا كانت الشبهة وجوبية؟ الشك في التكليف عند الإخباري إذا الشبهة وجوبية ايش يقول الإخباري؟ بالبراءة. شلون هنا الرواية قالت فعليكم بالاحتياط، مع ان هنا الشبهة ماذا اللي قاعد يسأل عنها هذا السائح؟ شك في هذا التكليف مولانا مجرى للبراء حتى عند الاخباري. شلون الامام قال عليكم الاحتياط؟ لابد هذا عليكم الاحتياط استحبابي مو وجوبي، لان لا احنا نسلمه ولا الاخباري يسلمه، اجماع قائم على انه لا يجب الاحتياط في اي مورد. فالامام لما قال عليكم الاحتياط لابد هذا استحبابي. ولرب قائل يقول يا شيخنا خنقول هذا الشك في التكليف، احنا قلنا الشك في التكليف مرة مقرون بالعلم بالتكليف شوي، ومرة ما مقرون بالعلم بالتكليف. ما مقرون مثل من ما مقرون بالعلم بالتكليف. مثل شك في دعاء عند في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هنا اشك ولا اعلم بالتكليف ابدا ابدا، ومرة اشك في التكليف وانا اعلم بالتكليف في من في الجملة. مثل من يلا المثال عليك بعد، مثل 5 دراهم 5 توامين و 6 توامين. اشك في التكليف، لكن هذا الشك في التكليف مقرون بمن؟ بالعلم بالتكليف في الجملة، لأنه أنا أعلم بأنه تكليف أكو، لكن أشك متعلق بالخمسة وبالستة. ففي الجملة تعرف التكليف لكن تشك في حدود التكليف، حدوده ما تدري، 5 توامين أو 6 توامين. فأنت راح تشكل علي تقول لي يا شيخنا ليش ما نقول إذا كان الشك في التكليف مقرونا بالعلم بالتكليف في الجملة، يعني كل دوران الأمر كان بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني ايش يقول لأجل الأقل ولا في الاستقلاليين شك في التكليف ومقرون ديما بالعلم في الجملة، نقول في هيتش مورد الاحتياط واجب لأجل هذه الرواية، فإن في هذه الرواية شك في التكليف لكن مقرون بمن؟ هذا شك في التكليف بالعلم بالتكليف الجملة، لأن اثنيناتنا احنا لما قعدنا نحكي نعلم المكلفين جزما، العلم بالتكليف موجود لكن نشك في أنه متعلق هذا التكليف بجزائين أو بجزاء واحد، فشك في التكليف لكن مقرون بما بالعلم بالتكليف في الجملة. فلأجل هالرواية ونظائرها شو نقول؟ نقول الاحتياط لازم، ماكو داعي للحمل علامة على الاستحباب. إذا واحد شقال قلت في مقام الجواب لو تمت هاي الحكاية اللي تتفضل بيها هاي الحكاية مجرد حكي تخطير كلام لكن لن إخباري يقبل ولا الأصولي يقبل هذا الحكاية لأن إخبار وأصول نلازم يقولون في دوران أمر بين أقل وأكثر استقلالي يجري ماذا ورا مع أنه العلم بالتكليف الجملة أصل لكن لو سلمنا هذا هم ما يفيدك ليش لأن مولانا احنا محل كلامنا في الشبهة البدوية مع ماذا عدم العلم بالتكليف حتى محل كلامنا هنا في الشبهة البدوية ولا حركتنا ويا الإخباري وين احنا يا مولانا في الأقل والأكثر يوفي الشك في التكليف من دون العلم بالتكليف بالجملة كلامنا في الشك في أصل التكليف من دون العلم في التكليف بالجملة نشك في أن شرب السكر حرام يا مو حرام كلامنا هنا يا لا أنا أبو علم بالتكليف الجملة يا لا ما أبو علم بالتكليف الجملة شك في التكليف من دون علم به أبدا فلذلك حتى لو سلمنا أنه في موارد الشك في التكليف مع العلم بالتكليف الجملة يجب الاحتياط لأجل هالرواية هذا لا يجدينا ليش؟ لأن محل كلامنا وهو مسألة شرب التكر شك في التكليف من دون علم بالتكليف الجملة لذلك ما راح تجدنا هالرواية ليه؟ على أي حال فالخلاصة أرجع لأصول بالموضوع إذا قلنا احنا لما ها احنا حكينا وين كان لما بالحج صدنا انا وياك في الصيف نشك ان كل واحد على كل واحد جزاء يولا اذا قلنا هذا من باب الشك التكليف مجرى شنو علما يصير قلنا للبراءة فالامام لما قال عليكم بالاحتياط هذا يصير استحباب اذا قلنا هذا لا من باب دوران الامر بين الاقل والاكثر ارتباطيين وهيك خنقول قد واحد يقول أن هذا هنا أقل وأكثر ارتباطيين يعني نتصور مثل ما مثل مسألة الشك في الجزئية للصلاة فلو كان الواجب على كل واحد جزء فلا يجزي في مقام الامتثال أن نعطي جزاء واحدا مشتركا أقل وأكثر ارتباطي يجب بعد يصير معنى أنه لو اعطينا جزاء واحد مشترك بيناتنا لا يكفي لو ردهت نقول أقل وأكثر مورد الرواية من الأقل والأكثر الارتباطي دون الاستقلالي فهنا الاحتياط مناسب ومو مناسب بعضهم قلنا قال بوجوب احتياط إذن بعد ما بداعي نحمل الرواية عليه من على الاستحباب قلت لا بأس صحيح كما تقول لكن ما يفيدنا ليش ما يفيدنا لأن محل كلامنا في شرب التتلقى مو أقل وأكثر ارتباط لكن لا استقلالي ولا ارتباط شك في أصل التكليف من دون دوران الأمر بين أقل وأكثر لا ارتباط ولا استقلالي فالرواية ما تفيدنا على جميع التقادير هذا خلاصة الجواب أو توضيح الجواب الأول للشيخ أنصاري فالجواب الأول للشيخ أنصاري اتصار عن الرواية راح اتصلك إياه الجواب شوف فهرسة أضبطة بعد أنا هيك نقول أن الرواية لما قال أنه قالت عليكم الاحتياط نحن نتساءل نقول الرواية قالت إذا ابتليتم بمثل هذا يعني مثل التواقع ولو افترضنا أنا وياك ابتلينا التواقع فلنجي نتحاسب أنا وياك أنا أشك في أصل التكليف ولا شك في أصل التكليف بل لأنه نعلم بوجوب جزاء واحد والشك في وجوب الزائد شك في أصل التكليف مجرى البراءة فالإمام لما حكم إذن بالاحتياط لابد هذا استحباب فما تفيدنا الرواية إذا واحد قال على أنه بما أنه إهنانه الشك في التكليف مقرون بالعلم بالتكليف بالجملة يعني أقل وأكثر استقلالي استقلالي لأجل هالرواية نقول وين القاعدة كانت تقتضي ماذا البراء لكن لأجل هالرواية شو نقول لوجوب الاحتياط هم قلنا هذا لا يفيدنا لماذا لأنه محل كلامنا في شرب التتون الشك في أرض التكليف من دون علم بالتكليف بالجملة، يعني أقل وأكثر ما أقل. وإذا واحد قال مورد الرواية لما نشوف أنه على كل واحد جزاء، لو لا جزاء واحد أقل، هذا من الأقل والأكثر ارتباطي. يعني شلون يصل أقل وأكثر ارتباط؟ هذا تصور يا أخي استوضح. يعني نقول لو انطينا جزاء واحد يجزي وما يجزي لو أقل وأكثر ارتباطي، ما يجزي لو كان الواجب واقعا جزاءين، لا يجزي إعطاء الجزاء الواحد بيننا، هذا معنى أقل وأكثر ارتباطي. إذا كان أقل وأكثر ارتباطي بعضهم ذهب إلى الاحتياط، فيمكن الرواية نقول أنه تدل على وجوب الاحتياط، لكن لا تجدينا. من أي ناحية لا تجدينا الرواية؟ من ناحية على أنه ماذا؟ محل كلامنا وهو شرب التتون أقل وأكثر ثم لا تقلها الارتباطي شكل أصل التكليف، الرواية ما تفيدنا. هذا كله الجواب الأول. الجواب الثاني نقول هذا سهل بعد أبين الكية، نقول حتى لو قلنا الرواية تدل على وجوب الاحتياط، لكن يرد عليه أنها تدل على وجوب الاحتياط في زمان حضور الإمام، أما في زمان غيبته كما هو محل كلامنا هل تدل على وجوب الاحتياط؟ لا بعد ما تدل. منو قال هي ناظرة إلى زمان الاحتياط إلى زمان الحضور؟ تقدر بس تقول لي من أي نقطة نستفيد هذا الشيء؟ من يا نقطة نستفيد أنها ناظرة إلى زمان هذا الذي أمس كم مرة قرأته؟ فعليكم نحتاج حتى تسألوا وتعلموا، يعني ناظرة إلى مورد يمكن به سؤال ويمكن به تحصيل ماذا؟ العلم. وإذنانه يمكن أن نقول بوجوب الاحتياط، لكن هذا ما يشابه موردنا الذي هو زمان الغيبة الذي لا يمكن فيه السؤال ولا العلم. هذان جوابان من الشيخ الأنصاري لو كان المراد يا احتمال، إذا ابتليتم بمثل هذا يعني به واقع، أما لو كان المراد لا إذا ابتليتم بمثل هذا يعني شنو رجع علمه للسؤال، يعني إذا سئلتم أنت سؤال، يعني إذا برد واحد يتسألني قال شيخنا أنا أشك أن شرب التتن حرام يو لا وأنا ما أدري، فالإمام يقول إذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم عليكم بالاحتياط، يعني شنو لما يسألون عليكم بالاحتياط يعني شنو؟ يعني أفضل تعسكت لا تحكي عليكم بالاحتياط، يعني تيه السالفة علي أصلا أنت احتاط لا تحكي يو لا عليكم بالاحتياط، يعني ماذا أجيبوه بالاحتياط؟ يعني قل له الأحواط أن تدل، هذا المقصود يو لا عليكم بالاحتياط، يعني ماذا أنت احتط في الكلام وفي الجواب حتى بقولك ماذا، احتط حتى بقولك ماذا ولا تقل شيئا حتى احتط باحتمال ينهون، فلو المقصود يعني في مقام الفتوى أجب بالاحتياط، لو المقصود لا احتط يعني لا تجب بشيء حتى بقولك احتط، لن قضي وقتنا بهذا سواء هذا المقصود او هذا المقصود، الرواية ما تفيدنا. ليش؟ لأنها ناظرة إلى زمان إن كان سؤال الإمام، في مورد يمكن سؤال الإمام لأنه قال حتى تسألوا وتعلموا، الإمام إش قال عليكم بالاحتياط حتى تسألوا وتعلموا، يعني أجيبوه بالاحتياط أو أنت احتط ولا تحكي شيء، لكن إيش وقت هذا؟ في زمان الذي إمام موجود يمكن تسأله، أما إذا إمام ما موجود وإجي واحد سألني إمام موجود يمكن تسأله، أما إذا إمام ما موجود وإجي واحد سألني تقول يا حرامي ولا أما أنت الرواية تقول عليكم بالاحتياط يعني جاوبوا بالاحتياط أو احتضوا ولا تحكي، لا بعد الرواية ما تقول هذا الشيء. فصل لكن مقام الجواب، في مقام الجواب إذا ابتليتم من هذا، يعني إذا واحد سألكم وما عرفت الجواب شنو انت عليكم الاحتياط. يعني احتياط شنو؟ احتاط في كلامك. لان مثلا كان بعض مرات يجي واحد مثلا يجي يسأل أريد مسألة وما أعرف جوابها شنو، لا الذي أقول له إي ولا الذي أقول له لا. يقول لي دقايق تشرب، أشرب دقايق شلون يجوز يميتوا، شوف شلون أجاوبه. لا أقول له إحدى، أقول الدقايق أذن الصدور أي شنو دقايق لا الذي قلت له إي ولا الذي قلت لا ولا الذي قلت يجب الاحتياط. الإمام هيك يريد يقول أنه ماذا؟ لسانك أضبطه ولا تعطي لا تعطي لزمة فضيع ماذا؟ يعني نطبق العبارة. أي أحسنتم. هذا الجواب الأول الذي ذكرناه. الجواب الأول هو عن الرواية. ذكرنا عن الرواية حتى لو دلت على وجوب الاحتياط، لكن وارد وين في مورد أقله أكثر أكو، فلذلك الرواية ما راح تفيدنا. هو لذلك هذا الجواب كنا نصر عليه. وهكذا هكذا كنا نزيد في موردنا وين جمهور شباب الكتب. ايه على الاجمالي، لكن مره على الاجمالي نقول ماذا بين الاقل والاكثر استقلاليين ودائما سواء اقل واكثر وعلى الاجمالي. الاجمالي بيكون بمعنى مثلا مقارنه من المدويه. ايه خلينا اصلا غريبه عن مقارنه. اذا كان اذا ثبت انه في على الاجمالي يعني مثلا يعني تقول اقل واكثر بعد السبب الثاني هو نفسه. هذا خبعة هو ما عنا هنا نقول علم الاجمالي على نحو الاقل والاكثر بعد هذا الشيء بعد غير اخو ما اكو. انتوا هذا يكفيكم قولوا اقل واكثر من الروايه الناظره، واحنا مع الكلام ليس بالاقل والاكثر على تعبيركم نعبر ماذا علم اجمالي نفسه. اقل واكثر والاكثر مشكوك بالعلم الاجمالي. لا في عندنا مثلا واحد بده يعني لازم نحط دي واحدة مثلا او كفارة واحدة، لكن على مين؟ مش معلوم. فبيصير مثل شبه محصورة يعني. انتم مو قال هاي دي واحدة جزمان لكن علينا هو ما لا مو هيك شكنا. لا مو لا مو هيك شكنا. مو هيك شكنا انتم حتى تسووا شكنا هكذا ان كل واحد عليه نص جزمان هيك واقعا هيك مو تبدل ماذا بالحكاية. كل واحد عليه نص جزمان انشكنا الثاني كل واحد حكوا عليه ولا هيك شوفوا شكنا واقعا. زين يقول قدس سره شاب شنو هذا يتناسب ويأقل أكثر ارتباطه الاستقلالي ولا علوه بالاستقلال شو هذا يتناسب ويا الثاني حتى إذا عدى إذا عدى هو لا واقعا احنا حكمنا كل واحد عليه جزاء، لكن في مقام شكنا شنو شلون يصير في مقام الشك. شكنا يصير على نحو الأقل والأكثر الاستقلاليين، لكن الحكم الواقعي هو على كل واحد ماذا على كل واحد ماذا جزاء مستقل افترض اثنان. ولكن في مقام شكنا احنا شلون صار افرض هو هذا شكنا يصير على انه ما ادري على كل واحد ماذا نص جزاء وجزاء ماذا كامل. فاذا حكمنا الواقعي على كل واحد جزاء كامل فان الامام يكون يجاوب بعد على كل واحد جزاء يتلاقن يعني ويا سنين. هذا يقول قدسة الروح منها والجواب اما عن الصحيحة يلا بالعدل فنطبق العبارة فبعدم الدلالة مدل على وجوب الاحتياط في موردنا. ليش؟ لان المشار اليه في قوله عليه السلام بمثل هذا اذا ابتليت بمثل هذا يعني شنو اما نفس واقعة الصيد يعني اذا ابتليت وقلت واقعة الصيد انتو ولا واحد ما تعلكم، واما ان يكون لا اذا واحد تعرفه ما تعرفه سؤال عن حكم. على الاول على الاول يعني اذا كان مقصود نفس الواقعة نجيب بجوابه نجيب بجوابه. التفت شلون قاعد امنهج لك ماذا البحث تبدع كلمة احكي التفت له. فإن جعلنا المورد هذا الجواب الأول يقول قدس الروح الجواب الأول أن نقول له شقوق ماذا ثلاثة. الجواب الأول نقول مرة نقول أن نقول موردنا الذي نبتلي به وهو أنه قتلنا صيدا ونشك أنه على كل واحد جزاء مستقل ونص جزاء. مرة نقول هذا المورد من قبيل الشك في أصل التكليف. فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف يعني شنو؟ بمعنى أنه وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشك في وجوب النصف الآخر. يعني بعبارة أخرى يكون مثال مثل ما مثل أنه أدري خمسة وامين واجب عليه لكن السادس واجب له لا فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل والأكثر أو قضاء ساعة المردد بين خمس صلوات وست صلوات. فهنا احتياط لازم ولا بلا إشكال مو لازم، والاحتياط هذا أقل وأكثر استقلالي يصير، والاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق، لأنه هذا شك في أصل تكليف، في أصل وجوب، وشك في أصل وجوب مجرى للبراء عند الكل. هذا واحد يقول، هذا واحد يقول الذي هو مجرى البراء عند الكل ياهو الشك في أصل التكليف من دون اقتران بالعلم بالتكليف الجملة. أما لو كان مقترين يعني أقله أكثر كان. فلعله لأجل هالرواية خل نلتزم، خل نلتزم. أنت لابد تقول لا ما ألتزم، لكن السلام فرضه إن خل نلتزم. أنت أكبر من عندي رجاء، خل نلتزم. إذا كان الشك في التكليف ومقرون بالعلم بالتكليف في الجملة، خل نلتزم بوجوب الاحتياط لأجل هالرواية. أقول لك أفرض نلتزم لكن ما يفيدني. ليش؟ لأن اللي إحنا شرب الكتل الذي أريد نتكلم عنه ليس فيه علم بالتكليف في الجملة. لذلك يقول وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثال مورد الرواية من الموارد الذي تكليف فيه في الجملة، أكو ثابت التكليف الجملة نشوف التكليف لكن مع الاقتران بالعلم بالتكليف الجملة نقول بوجوب الاحتياط. لأجل هذه الصحيحة وغير هذه الصحيحة هذا ما يفيدنا. ليش؟ ليش ما يفيدنا؟ يقول لم يكن ما نحن فيه، ما نحن فيه شنو هو؟ عشر بتتم من الشبهة، لأن محل كلامنا في الشبهة البدوية الذي ما مقرونة أصلا حتى بالعلم في الجملة. لم يكن مماثلا له يعني لمورد الرواية لعدم ثبوت التكليف فيه يعني في موردنا رأسان أبدا حتى في الجملة هم ما أصل. لما نشوف في شرب التتم أصلا حتى العلم في الجملة ما أصل. وإن جعلنا المورد هذا الشق الثاني كله بعد في الجواب الأول، وإذا أردنا نقول لا مورد شكنا مع المسألة تصير أقل وأكثر ارتباطي بأن نقول على أنه لو كان واقعا الواجب على كل واحد جزاء لو اطينا جزاء واحد على اثنين هذا ما يجزي أصلا حتى بقدر نص ما يجزي لو سلمنا هالشيء. وإن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف، يعني متعلق التكليف شنو؟ وهو المكلف به بهذا البيان لكون الأقل، يعني أن أقل أكثر ارتباطي بعد لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر نقول غير واجب بالاستقلال، يعني تكليف واحد مو أنه عندنا تكليف واحد مثل بالصلاة هناك أقل أكثر ارتباطي، يعني تكليف واحد ما ندري يتعلق بالتسعة يو بالعشرة، يعني التكليف معلوم فرد واحد لكن متعلقة مشكوك. إيه نحن نقول نقول أكو بد تكليف واحد مو تكليفه، لكن ما التكليف الواحد يقول جزاء واحد يقول جزاء فالمتعلق مردد فالتكليف واحد. لذا يقول وإن جعلنا المورد من قبيل الشكل المتعلق التكليف هو المكلف به لكون الأقل، أي وهو المكلف به تفسير لمتعلق التكليف. شلون بأن نقول تكليف واحد هنا أكو والمتعلق مردد لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر، يعني لو واجب الأكثر واقعا الأقل بعد ما له تكليف مستقل بخلاف مسألة الدراهم. لو كان الواجب هو 6 دراهم أو 6 توامين 5 توامين إلها تكليف، والأربعة إلها تكليف، والثلاثة إلها تكليف، والتومان إلها تكليف، لأن تكاليف متعددة. أما إهنا في الارتباط نقول لا في التكليف أكو واحد متعلق بالأكثر، لو كان أكثر واجب هو متعلق بالأكثر، أقل بعد ما له تكليف يكون أقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب الاستقلال. نظير وجوب التسليم في الصلاة، وقع كلام على أنه التسليم بعد في التشهد هل واجب؟ إنسان يقول السلام عليكم ورحمة الله من أجزاء الصلاة ولا هنا نشك في من نظير وجوب التسليم في الصلاة. هنا أقل أكثر ارتباط يصير لأنه لو واقع التسليم واجب أقعدنا في التكليف واحد متعلق بالأكثر أقل بعد ما في تكليف. الاحتياط فيه التمورد يعني في الأقل والأكثر فيه التشبه أقل وأكثر ارتباطي، وإن كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا يعني مو بس الإخبارية يقولون لا أصولية هم بعضهم يقول بوجوب الاحتياط أي بالي لكن ما يفيدنا. ليش؟ لأن ما في موردنا ليس الأقل والأكثر فيه هذا أقل وأكثر ما أكو في شرب التتم لا أقل أكثر ارتباط لا استقلالي. ليش انتعبنا فلسنا بعد هالجيب إلا أن ما نحن فيه من الشبهة حكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية لأن الشك فيه في أصل التفسير يعني من دون أقل وأكثر لا استقلالي ارتباطي. خلص الجواب الأول بشقوقه ما أدري 3 و2 كيف كش قد تسويه، مع أن هذا الجواب الثاني يقول لو سلمنا أنا الرواية تدل على وجوب الاحتياط وتشمل موردنا، يعني تشمل الشك في أصل التكليف لكن ناظر إلى زمان حضور الإمام مع نظر رواية تمكن من استعلام حكم الواقع بالسؤال والتعلم فيما بعد. فيما بعد يعني يمكن يتعلم يسأل بقرينة قولة حتى تسألوا وتعلموا، ولا مضايقة على القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقع الشخصية. يعني لا بأس أن واحد يلتزم، لا مضايقة في الالتزام بهذا، لا بأس نقول إذا الإمام حاضر مثل اللي توقع اللي ده يلاعب التربية يلزم الاحتياط إلى أن يسأل الإمام شكو به حتى يتعلم المسألة لما يستقبل للوقاع المستقبل يعني. ولكن في موردنا المفروض ماكو إمام، ما يمكن سؤاله هذا كله لو كان المقصود المقصود إذا كنتم بمثل هذا بمثل هذا يعني شنو بمثل اللي توقع. لكن لو رجعنا إلى السؤال قلنا باحتمالين، لكن على كل الاحتمالين ما تفيدنا الرواية. ليش؟ لأن الرواية تدل على وجوب الاحتياط لو سئلنا، لكن والإمام موجودون يمكن سؤاله، وأين هذا من محل كلامنا الذي هو زمان الغيبة. ومنه يظهر أنه ومنه هاي الهاء المن ترجع ومنه يعني منيع من الجواب الثاني مولانا على الاحتمال الأول. الجواب الثاني شو يشار على الاحتمال أو الجواب الثاني؟ أن الرواية واردة في مورد يمكن سؤال الإمام سلام الله عليه، من هذا يتضح الجواب أنه إن كان المشار إليه بهذا يعني بكلمة هذا المشار إليه بكلمة هذا إذا كان هو سؤال عن حكم الواقع كما هو الثاني من شقي الترديد، يعني الشق الثاني من شقي الترديد الذي بيناه في أول الجواب، الشق الثاني شنو الشان هو هذا بعد كان، فحينئذ نقول هذا بيتم احتمال. يقول فإن أريد بالاحتياط فيه مقصود فاحتاط بالسؤال، يعني مقصود ماذا؟ الافتاء فيه بالاحتياط، يعني لما يسألك واحد وما تعرف جاوب بما بالاحتياط ولا احتاط. فأنا إذا واحد سألني عن شرب التوتون أقول له ماذا؟ احتاط. هتشي لم ينفع فيما نحن فيه. ليش لم ينفع؟ لأنه وارد في زمان الذي يمكن سؤال الإمام، وإحنا كلامنا في مورد ما يمكن سؤال الإمام. وإن أريد من الاحتياط يعني الاحتراز عن الفتوى فيه أصلاً، أظن أفتي حتى بالاحتياط حتى ما أفل الاحتياط أحسيده في الحكي ثاني أروح عالم آخر. فكذلك يعني شنو كذلك؟ يعني على أنه موارد في مورد الذي يمكن سؤال الإمام فخارج عن محل كلامنا. طب هذا كله انتهى. الآن نجي إلى موثقة عبد الله ابن وضاح، تتذكرها يوم ما تتذكرها مولانا قال على أنه للإمام القرص يغيب تقبل ظلمة الليل بعد ذلك ترتفع فوق الجبل ماذا؟ يلا التفت كل الزين حتى تستوعب المطالب. ثم بتصعد ماذا؟ حمرة وراء الجبل. أصلي أفطر ولا إمام إيش قال له؟ الجواب والله التفت له أرى، هاي كلمة أراها ما تشوي دقق بيها، أرى لك أن تنتظر وتأخذ بالحائطة لدينك. الجواب الأول أن نقول بأنه أرى أرى أرى أرى أرى يستشن منها ماذا؟ استحباب مو الوجوب، أرى مو أنه ماذا واجب السبري أرى يعني هتشي على أي حال. فأولا نقول يمكن أن ندل على الاستحباب فخارج عن محل الكلام. والجواب الثاني أنه هذا السائل قاعد يسأل عن شبهة موضوعية يا عن شبهة حكمية. يلا أنا إليك قاعد أسألك أريد أن أنت شوية تتأمل وتجاوب شبهة موضوعية خلاص تدري شنو قال لا تنسى تموت أنه تروح تفكر شنو معنى الشبهة الموضوعية. قلنا شبهة موضوعية يعني حكم واضح أمر عليه حرام لكن أشوف المصداق. حكمية يعني أصل الحكم، حكمية يعني أصل الحكم أشوف كان بي خوف هنا مرة نقول الشبهة ماذا موضوعية المعنى شيء طلع الشبهة موضوعية يعني الرجال يعرف الحكم، يعرف الحكم يعني شنو يعرف الحكم؟ يدري إذا القرص غاب كفى كفى كفى، لكن لما ارتفعت الحمرة يتولد للشك تخاف ان القرص ما غاق، وإلا اذا القرص غاق شهاي الحمرة منين اجت؟ هنا انا اذا كان هيك شك، اذا كان شك بهالنحو، يعني بعبارة اخرى اعلم بكبد استثار القرص، لكن لما تتبع الحمرة وراء الجبل اقولا اخافا القرص صاير وين وراء الجبل وعيوني ما يخرقن الجبل حتى يشوفا ما وراء الجبل، فلعل القرص موجود وراء الجبل، والقرينة على ذلك هي ماذا؟ الحمرة، تصاعد الحمرة. فشوفت الناس راح تصير موضوعية هاي بعد هنا. ومرة نقول لا، الشبهة ماذا؟ حكمية. حكمية يعني شنو حكمية؟ يعني هذا الرجال اصلا ما يدري انه القرص وحده يكفي استتاره، يولابد الحمرة هما تكون. هاي المسألة خلافية بين العلماء، انه هل يكفي استتار القرص؟ العامة يقولون يكفي استتار القرص. الشيعة شي يقولون بعضهم يو احوط يو واجه، يقولون لا مو بس القرص، يكون شنو الحمرة المشرقية. مشرقية يعني شنو؟ اللي دي بطرف المشرق، فاذا الشمس مننا تغيب، تغيب مننا وسقط القرص، الحمرة الذي في ذاك المشرقية مو المغربية، اذا تغيب الشمس مننا الحمرة المشرقية تصير وين؟ ذات الطرف، يكون الحمرة الذي في طرف المشرق. انت جرب، اكو حمرة لما تغيب الشمس اكو حمرة بذاك الصوب يصير في الطرف المعاكس، جرب السعيسة ورا مدة لما يستتر القرص، ورا مدة تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة 13 ما ادري ايش قد اقل البرج، بعد تيجي الحمرة المشرقية تروح من طرف المشرق يصير زرقة، تصير زرقة زرقة. فالمقصود نقول هذا السائل لما يقول صعد فوق الجبل حمرة اصلي وما اصلي، شبهته حكمي، يعني حكمي عرفه، يعني كأنما يريد يقول للامام شنو؟ انه القرص جزمان استتر، موضوعية شبه موضوعية ما عندي، جزمان استتر، لكن لازم ان الحمرة المشرقية الذي صارت وراء الجبل لازم تروح يولا يكفي شنو استتار القرص. هنا اذا هيك كان يسأل الشبهة شو صير حكم، يعني ما يعرفه، مو الموضوع موضوع عربه، حكم ما يعرفه. اقول المناسب سؤال عن شنو انت، يعني بنظرك، ايه بنظرك شنو؟ الشيخ الانصاري يقول مناسب سؤال عن شنو مو حكمي. ليش؟ لان اذا قعد يسأل الامام عن الحكم يقول له انتظر حتى الحمرة المشرقية تروح، يا لا مناسب الامام يكون شي يقول له الامام امام مشرع، مناسب يكون شي يقول له يا لا، اما يقول له اخذ بالاحتياط، اخذ بالاحتياط ما له معنى، هذا من الجاهل يصير مولانا المجتهد جاهل قد يخفى عليه الحكم الواقعي، فيقول الاحوط، ومعنى الاحوط يعني ما افتهم، يعني جاهل انا هنا انا بالحكم الواقعي، هذا معنى احوط دائما، احوط لما يصير هذا بعد معنى، فالمجتهد لا باس ان يقول الاحوط يعني معنى ما اعرف الحكم الواقعي، فالاحوط شنو؟ ان تنتظر. لكن اذا الامام امام هو وظيفته بعد ما احوط يقول، امام دائما وظيفته ماذا؟ يبين شنو الحكم، ما ادري خماكو عنده. فلذلك المناسب ان الامام مو يقرر الجاهل على جهله ويبقي جاهل، المناسب يرفع جهله وش يقول له، وش يقول له يو اي يو لا، ينتظر يو لا، يو يقول له لابد تزور الحمرة المشرقية يو لا، اما احوط ما له معنى، وتأخذ بالحائط لدينك هذا ما له معنى. فإذا لابد السؤال عن شبه موضوعية، يعني عن شبه موضوعية يعني شنو؟ يعني بأنه أدري أما أدري أن القرص غاب أو ما غاب، أحتمل على أن القرص أعرف الحكم أن القرص يكفي استتاره، لكن ما أدري على أنه غاب أو مو غاب، أحتمل ما غاب والقرينة عليه ماذا؟ يعني أحتمل وراء الجبل والقرينة عليه تصاعد الحمرة. إيه هنا المناسب الإمام شي يقول لك؟ المناسب شي يقول لك؟ يقول له إذا تشوف انه القرص غاب ومو غاب، هنا بالاحتياط بعد لازم يكون انسان يتيقن لدخول الوقت وباستثار القرص مناسب أنه الإمام هيك يقول، يقول احتط يعني لازم أن تحتط يعني لازم عيد مناسب بعد يقول له هيك. ليش؟ لأن استصحاب عدم دخول الليل يجري، إذا أنت صايم استصحاب بقاء النهار عدم دخول الليل شي يقول لك أنه يكون تحتاط وتنتظر مناسب. في الشبه الموضوعية مناسب الإمام يقول احتط، في الحكمية مو مناسب، لا مناسب يقول احتط ويكون ماذا تنتظر، لأن استصحاب يقول لك انتظر، أو إذا صلاتي يصلي اشتغال اليقين يستدعي ماذا؟ فراغ اليقين. وأنا زمتي جزما هي مشغولة بي من بالصلاة ولا، فلما أجيبها الآن أشك في أنه تفرغ بهاي الصلاة ولا، يقيني بالفراغ في من يصير، لأن أنتظر إلى بعد ربع ساعة نص ساعة ساعة إلى أن أتيق. فالاشتغال يقيني يقتضي أن أنتظر. فالخلاصة لابد السؤال ماذا هنا عن شبهة موضوعية اللي بالتكليف معلوم، شبهة موضوعية والتكليف معلوم، هاي تلتفتون شو أقولك والتكليف معلوم يا ولا، هنا الشبهة الموضوعية التكليف بها معلوم، يعني أنا أدري مكلف بالصوم بالصلاة لكن ما أدري الليل صار يا ما صار، دخل الوقت حتى أصلي يا ولا، تكليف معلوم، صلاة واجبة صوم واجب، لكن أشك في أن دخل الوقت يا ولا، أنا بلا إشكال القواعد اشتقتضي احتياطي كنت انتظر فيني، فمناسب أن يفتي الإمام بالاحتياط، لكن هذه الرواية أفرض الاحتياط بها لازم إذا كانت المقصود، لكن إذا نريد نتعدى علما نتعدى عن موردها إلى نظائر موردها، يعني إذا نريد نتعدى من مورد الرواية علما نتعدى إلى ما هي من نظيرها، يعني إلى كل شبهة موضوعية فيها علم بالتكليف في الجملة، أما لا يجوز التعدي إلى غير موردها، غير موردها مثل ما شبه الحكمية البدوية شبه الستر وما له ربط هذا مولانا. التفت الشيخ الأنصاري شنو قال يا ولا، قال خلاصة راح أكرر لك حتى أطبق العبارة، لأنه على ذلك فلا بد السؤال عن شبه موضوعية مو عن حكمية، لأن إذا عن حكمية يعني ما يدري هل يلزم ذهاب الحون المشرقية ولا ما له، يعني الإمام يجاوب الاحتياط يقرر على جهله. فإذا سأل عن شبه موضوعية بل مناسب هنا وجوب الاحتياط، ليش؟ لأنه نعلم بالتكليف أنه صوم واجب صلاة ونستصحب بقاء الليل، نستصحب عدم دخول ماذا؟ عدم حصول الغروب، فيقتضي أن ما تجوز الصلاة إلى أن نتيقن، ما يجوز الإفطار إلى أن نتيقن. الرواية مناسب أن الإمام إذا كان مقصود شبه موضوعي مناسب أن يكتب وجوب الاحتياط، ولكن إذا نتعدى عن موضوع الرواية نتعدى إلى ما هو من نظائرها، يعني كل شبه موضوعية بها علم بالتكليف بالجملة، مثل ما مثل قضية الإناء علم بالتكليف بالجملة أكو ما أدري، لكن أكو واحد حرام واحد على لكن ما أدري هل حرام يا لا، فإذا نتعدى إلى هذا شبه المحصور، لكنه إلى موردنا الذي المفروض الشبهة بدوية حكمية أصلا علم التكليف الجملة ماكو، كيف نتعدى؟ نطبق العبارة. يقول وعن الموثق، وعن الموثق بأنه وأما عن الموثق بأن ظاهرها الاستحباب، هذا جواب الأول انتهى بقرينة أرى. ثانيا الجواب الثاني، والظاهر أن مراد الإمام الاحتياط من حيث شبه الموضوعية لاحتمال عدم استتار القرص وكون الحمرة المرتفعة، يعني هو يدري القرص كان في استتارة لكن يحتمل ما مستتر، وهاي الحمرة المرتفعة إمارة عليها، يعني إمارة علينا على شلون عليها عليه أحسن بلي يعني على عدم الاستتار، يعني على وجود القرص. ليش المقصود هذا مو المقصود شبه حكمية؟ لأن إرادة الاحتياط إذا كان مقصود شبه حكمية، شبه حكمية يعني شلون؟ يعني بأن يسأل الإمام يقول له ذهاب الحمرة المشرقية لازم يولا، لأن إرادة الشبه الحكمية بعيدة عن منصب الإمام عليه السلام، لأنه لا يقرر الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم ما يقرر على جهله، فلا بد إذن السؤال عن شبه موضوعي إلى موضوعية، هنا الانتظار لازم يولا، الاحتياط لازم بري مناسب، ولا ريبة أن الانتظار مع الشك في الاستتار واجب. ليش؟ فإنه مقتضى استصحاب عدم الليل، ما إلى ربط يا عام قاعد نقول فقط الاستتار يدفي على الاحتمال، قاعد نحكي هذا ما يخالف العام بل هذا على الاحتمال الآخر اللي باشر إن شاء الله نذكر. فإنه مقتضى الاستصحاب عدم الليل والاشتغال بالصوم. مقتضى الاشتغال بالصوم وبقاء عدم دخول الليل. ومقتضى قاع هاي بالنسبة إلنا بالنسبة إلى الصوم. بالنسبة إلى الصلاة راح نجي. ومقتضى قاع الاشتغال بالصلاة أما تكون أنتظر. إذن فالمخاطب بالأخذ بالحائط بالاحتياط منه هو الشاك في براءة ذمته عن الصوم. يدري أن ترى الغلب الصوم بالصلاة. لكن شوف برأتي ولا إذا الآن يريد يفطر يريد يصلي تبرأي ولا. هذا مشغول الذمة يشك أنه تبرأي ولا. فإذا أريد نتعدى علما نتعدى. ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته. يعني تكليف أكو. مثل قلنا ما ركبه محصورة هنا إيه أكو. يدري تكليف أكو لكن ما يدري. براءة تحصل هنا إذا ارتكب ماذا؟ ارتكب فرد واحد ولا. ويتعدى منه إلى كل شاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقينا. لا مطلق الشاك، ما يتعدى إلى مطلق الشاك حتى إذا ماكو علم بالتكليف في الجملة كما محل كلامنا. يشك في حرمة شرب التدر من دون علم بالتكليف في الجملة، لأن الشاك في الموضوع الخارجي ما عدم يتيقن التكليف. إذا تكليف ما يتيقن به. هذا الشاك في الموضوع الخارجي، يعني سوى الشاك في الموضوع الخارجي شبه موضوعي. الشاك في شبهة الموضوعية ما عدم تيقن التكليف لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الإخباريين أصلا، كان مناسب للشيخ ما يقيد. في الموضوع الخارجي لأنه إحنا مع كلام صحيح على هذا بس أنا مع كلامه مو بشبه الموضوعية حكمية هذا صحيح إحنا ما نريد نتعدى على الشبهة الموضوعية الذي ما بيها علم التكليف نريد نتعدى إلى مع الكلام فمن المناسب أن لا يقيد بقوله في الموضوع الخارجي هذا كله غد يأتي البقية إن شاء الله تعالى.